فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان هذا أول حشر الناس إلى الشام. واليهودية زينب بنت الحارث التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعته إلى طعام ووضعت له الشاء السم في ذراع الشاه، لما سألت عن أحب جزء من الشاة في العادة يأكله، فقيل لها الذراع، فحشت الذراع بالسم لتقتل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنها منه. لقد سأل عن ذلك فقالت: لما أردت هذا؟ لما فعلت هذا؟ قالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا: ألا نقتلها؟ فقال: لا، ولم تقتل إلا قصاصا عندما مات بشر ابن البراء ابن معرور الذي أكل من الشاه فمات بذلك، فقتلت قصاصا به. أيضا قصة عبد الله ابن سلام، لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراف الساعة؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: أخبرني به جبريل آنفا، فقال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقال: أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوا. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. لماذا؟ لأن فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، لما جعل الله في قلوبهم من الرقة والرأفة والرحمة، كما قال جل من قائل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. القسيسون الخطباء والعلماء، والرهبان العباد. الرهبان العباد، الراهب المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. الله جل جلاله في سورة القصص يقول: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإن أمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ، ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا أممهم. وقد روي عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا فلاحين، قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم. قالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله في ذلك قوله: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. في إسناد الحديث مقال شيء من الضعف. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إن هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة هم المذكورون في قول الله جل جلاله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء بقوا على دين المسيح الحق، لم يشركوا بالله، لم ينسبوا إلى الله الولد، لم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، بقوا على ما عندهم من الدين الحق من مواريث أنبيائهم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، فأتاهم الله كفلين وأتاهم الله أجرهم مرتين، فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم، جزاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا وذلك جزاء المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الذين آمنوا بأنبيائهم لم يبدلوا ولم يحرفوا، ثم لما جاءهم الحق من عند النبي محمد آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أخبر عن حال هؤلاء الأشقياء أنهم أصحاب الجحيم. الجحيم النار الشديدة الاتقاد، يقال جحم فلان النار إذا شدد إيقادها، ويقال لعين الأسد جحمة لشدة اتقادها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ابن عباس يقول: نزلت في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وذكر لهم ذلك، قالوا: نعم نحن الذين قلنا هذا. فقال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط